وأتى عليها أحوال أي سنون، وأحولت بالمكان أقمت به حولا، وحول الشيء أي غيره ونقله من مكان إلى آخر. وتحول، تنقل من موضع إلى موضع أو من حال إلى حال. أما تحول عن الشيء فيعني انصرف عنه إلى غيره. كان بمدينة بغداد رجل ثري، فبينما هو ذات يوم في منزله وقد جلس ليأكل مع زوجته وبين يديه طعام قد فاحت رائحته الطيبة، اقترب سائل من الباب، وكان هذا السائل ممن امتحن بنكبة بعد نعمة، فقال: أطعموني من فضل ما رزقكم الله. انتظر قليلا. قامت الزوجة وغرفت للسائل من القدر وأخذت رغيفين لتقديمهما للسائل، فلما رأى زوجها ذلك غضب وصاح فيها: أحلف عليك بالله ألا تدفعي إليه شيئا. فمضى السائل خائبا حزينا، وتناول الزوج طعامه ثم قال: اسمع يا زوجتي. نعم. إني صاعد الآن سطح الدار لبعض حوائجي. ها، وشاء الله أن يموت هذا الزوج في نفس اليوم. وبعد فترة قالت الزوجة: علي الآن أن أتصرف في بعض هذه الأشياء التي ورثتها عن زوجي، فأفرق شيئا من ملابسي على المساكين. وحدث أن السائل الذي كان زوج هذه المرأة قد رفض إعطاءه شيئا من الطعام يمر أمام المنزل، فندته المرأة وأعطته ثوبا رثا من ملابس زوجها الراحل. جزاك الله خيرا يا سيدتي، إنني سأشق هذا الثوب وأغسله لأجعله قميصا يحميني من برد الشتاء. وبينما كان السائل يشق ذلك الثوب ليغسله وجد فيه 1000 دينار. اللهم لك الحمد على هذا الرزق الذي سقته إلي، اللهم لك الحمد. الآن أستطيع بهذه 1000 أن أغير ما أنا فيه من حال. ومرت فترة من الزمان، وفكر هذا الرجل في الزواج، فقصد إحدى الدلالات وقال لها: إنني أطلب امرأة أتزوجها. حسن جدا، فأنا أعرف امرأة صالحة قد ورثت، فهل ترغب في أن أصلك بها؟ نعم. فسعت الدلالة بين الرجل وبين المرأة حتى اتفقا واجتمعا، وفي اليوم الأول من الزواج قالت المرأة: اعلم أن هذه الدار هي الدار التي كنت وقفت عليها ذات يوم تطلب طعاما، وأردت أنا تقديم الطعام لك، ولكن زوجي حلف علي ألا أدفع إليك شيئا. أحق ما تقولين؟ نعم. وأنت تلك المرأة؟ نعم أنا. وزوجك ماذا عنه؟ إنه في ذلك اليوم البعيد صعد سطح الدار لبعض حوائجه، فعثر في شيء فاختل توازنه فوقع على رأسه ومات. هكذا؟ أجل، وقد أورثك الله ماله وسكنه وزوجته، وهذه هي حال الدنيا، لا تبقى مع الناس على حال. أصبت يا زوجتي، دعيني الآن أسجد شكرا لله. إذا كانت أحوال الدنيا تتبدل، وإذا كان الناس يشعرون بالمرارة نتيجة لتغير أوضاعهم، وإذا كانوا يفقدون سعادتهم بسبب ضياع ما في أيديهم، فأولى بهم أن يستمدوا السعادة من داخلهم. فالسعادة الحقيقية التي يمكن أن تدوم ليست في وفرة المال ولا سطوة الجاه ولا كثرة الولد أو نيل المنفعة. إذن ففي أي شيء هي؟ السعادة الحقيقية شيء معنوي لا يرى بالعين ولا يقاس بالكم، ولا تحتويه الخزائن